فالإلكترونات أيضا في سرعة بالغة فائقة إلكترونية حول النواة، والذرات بجوار بعضها البعض ومتركبة مع ذراتها في الجزيئات، والجزيئات مترابطة أيضا بروابط أخرى، كل ده يكون المادة. فهذه الذرة اللي هي الأصل بقى، اللي هي أصغر وحدة، شو بتتمسك إزاي؟ يعني الذرة دي وجدت إزاي؟ احنا قلنا إمساك الشيء وبعد ما نمسكه نسيبه يطير تاني ولا نحفظه وحفظه، واللي في يده إن هو يمسك الشيء ويحفظه هو المقتدر عليه، إن شاء أذهبه وأعدمه وإن شاء حفظه، هو المقتدر عليه عز وجل. نقول تاني، الذرة عبارة عن، تخيل كده كرة، كرة يلعبوا بها دي، في مركزها النواة، أصغر يعني هي كتلة النواة، الذرة مركزة في النواة لكنها حجمها صغير جدا، وبيلف حواليها الإلكترونات وذرات سريعة جدا، فيهيئ للإنسان أن حجم الذرة هو الإلكترون اللي بيلف ده، أما النواة فلا يراها، النواة موجودة في المركز بيصلش ليها. طيب الإلكترونات دي إذا ما لفتش تعمل إيه؟ دي ذات شحنة كهربية سالبة مؤنفة، أما النواة فيها شحنات موجبة اسمها البروتونات، ودي شحنات مذكرة كالذكر والأنثى، فبيحصل تجاذب شديد جدا بين الإلكترونات اللي بتلف وبين النواة الداخلية اللي في مركز الذرة. هذا التجاذب ما الذي يجعل الإلكترون لا ينجذب نحو النواة سالب مع موجب؟ ما الذي يجعل الإلكترون ينجذب إلى ذلك؟ لأنه لا ينجذب لأنه سريع، قوة الطرد المركزية بتخلي زي الإنسان لما بيكون معاه مقلاع كده وبيحذف بيه حجر أو طوبة، تبص تلاقيه يروح مسافة بعيدة لأنه مقلاع واخد إيه، قوة طرد كبيرة مركزية، فعايز يروح بعيد. فالإلكترون في توازن بين قوة الطرد بتدفعه بعيد عايز يفر من النواة من الذرة أصلا ويمشي يمشي، وقوة الجذب من النواة، تعادل القوتين، فيفضل الإلكترون متزن إيه في المدار بتاعه في السرعة بتاعته. ده نظام الذرة اللي خلق. الطلبة اللي بيدرسوا بقى وجدول مندليف والعناصر ويشوف الذرة بتفرق عن ذرة إلكترون وبروتون، تبقى مادة تانية خالص ونوع تاني خالص، يعني أمر عجيب عجيب عجيب، مسألة البروتونات والإلكترونات والتكوين الذري للمواد والعناصر، العناصر دي شيء عجب، يعني مجرد يفرق حاجة لا تفرق في الوزن ولا تؤثر في حاجة وإذا المادة تتغير تماما. خلينا بس في إيه جزئية إن أنا بشرح الإيه المقيت، أنا بتناول الآن المقيت. فبنقول إن الإلكترون ده إيه اللي بيخليه لا ينجذب للذرة؟ لأنه واخد طاقة، واخد قوت، لو زادت القوت ده طاقة أكتر هيبعد عن الذرة وتتلاشى المادة، أو لو قلت هينجذب للنواة وبرضه ما تلاقيش حاجة، لأن حجم الذرة كله عبارة عن إلكترونات بتلف بس بسرعة فقالك إنها مصمطة، يبقى الحجم كله الإلكترونات بتتحرك، والنواة في المركز ده حجم صغير جدا وإن كان فيها الكتلة الكاملة بتاعة الذرة. يبقى الإلكترون لو التصق بالنوايا مش هتلاقي المادة، مش هتشوف مادة قدامك، لأن المادة عبارة عن إلكترونات بتلف. طب لو خد طاقة أكبر من القوت بتاعه اللي بيحفظه على إيه في مكانه ده، هيجري وقوة الطرد مركزية تبقى أكتر وتدفعه لبرة ويغادر النواة وهو يبقاش فيه أصلا ذرة. الله، يعني الإلكترون ده عشان يحفظ لازم له طاقة معينة محسوبة، بحيث عم يلف ومتزن بين جذب النواة له وبين الطرد المركزي بتاعه اللي جاي نتيجة لسرعته، لو أن سرعته زادت زادت القوة بتاعته الطرد المركزية يبقى هيبعد ويسيب الذرة وما تلاقيش المادة، أو لو انجذبت إلى النواة لأن الطاقة قلت برضه ما تلاقيش المادة. القوت بقى هو ده اللي واخد الالكترون بحيث يظل في الوضع ده بالسرعة دي بالاتزان ده حيث تظل المادة، يبقى يمسك الشيء ويحفظه، هو ده القوت، ده تعريف القوت، يمسك الشيء الأحرف الثلاثة القاف والواو والتاء، يمسكه حفظه، واللي بيمسك ها يمسك هذا ويحفظه هو المقتدر عليه، يقدر على أن ينهيه وعلى أن يجعله مستمرا. يبقى دي الإلكترونات فهمنا منها كلمة القوت، طاقة محددة لازمة لحفظ الإلكترون في الوقت ده في المكان ده في الاتزان ده، فإذا لم يكن كذلك يبقى المادة زالت وما تلاقيش المادة كلها. الحجم اللي انت شايفه ده بتدركه عيناك انه هو الإلكترونات تدور وتتحرك، ولكن حركة الإلكترونية زائدة، فترى يدك، ترى المكتب ده، ترى أي شيء في الكون كأنه مصمت أمامك كده وليس فيه حركة، وهو مليان مليان مليان، كل ذرة فيها الإلكترونات تتحرك حركات. فدي أقوات يقوتها المقيت عز وجل، وإلا لو القوت ده لم يحفظ ولم يكن كذلك زالت المادة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا من بعد بقى يقدر يمسكهم تاني إن أمسكهما من أحد من بعده. ده المسألة تتعلق بالإلكترون اللي محدش شايفه لو زاد أو قل. نفس النواة عبارة عن شحنات موجبة بروتونات ومضغوطة جدا جدا بجوار بعضها البعض. الضغط ده اللي موجود ده داخل النوايا عبارة عن ايه؟ اجتهد العلماء وفيها نظريات ومدارس، القوة او الطاقة اللي بتحفظ البروتونات وهي شحنات متشابهة موجبة فبتتنافر بشدة، فالقوة اللي هتمسكها مع تنافرها هو ده القوت اللي بيربط البروتونات مع بعضها، هو ده القوت. بغير هذا القوت النواة تضيع وتنتهي وتتفرق الشحنات الموجبة بتاعتها، وبالتالي أيضا المادة أيضا تزول، الإلكترون ما فيش حاجة تجذبه، خلاص بقت في الكون إيه؟ عبارة عن بروتونات وإلكترونات سارحة في الكون. يبقى إذن القوت الذي يقوته المقيت عز وجل للنواة فتظل ممسكة محفوظة، والمقتدر عليها هو الله، هو المقيت الذي قاتها قوتها لتوجد، ثم قاتها قوتها لإيه؟ لتستمر ولتحفظ. والله تعالى على كل شيء حفيظ وعلى كل شيء مقيت. يبقى يقوت النواة تظل النواة متماسكة وموجودة، ويقوت الإلكترونات بقوتها اللازم تظل الإلكترون إيه؟ يلف ويدور وياخد السرعة المناسبة والتوازن وتفضل المادة. لكن الإلكترون بقى اللي في المدار الأخير الأبعد بيسيب الذرة تبقى أيون، دي مسألة تانية بقى مش هنتكلم عنها، خلينا بس في الإيه؟ المعلومات دي عن الذرة عشان الناس العامة ما يبقاش الموضوع صعب عليهم. يبقى بداية الأقوات أدي القوت أهو الذي قاته الله لتوجد النواة بتاع أي ذرة، أي مادة تعجبك. ومن أصعب المواد هنا الحديد، الذرة بتاعته 56 أو 57 شحنة موجبة بروتون، وذلك وزنه الذري عالي جدا جدا. طب إيه اللي بيحفظهم مع بعض في حيز ضيق جدا في مكان ضيق جدا؟ إيه اللي بيحفظهم؟ قوة عجيب جوه، ربنا بيحط القوت ده جوه النوايا اللي بيمسك. وما تستصغرش القوت ده، هو افتكر القوت ده يعني حاجة كده همسة كده حتى دريشة كده، ده العلماء يقولون جزيء الحديد لكي يتكون يحتاج إلى طاقة تعدل طاقة المجموعة الشمسية بالكامل 4 مرات جزيء الواحد. عشان كده الحديد ده جاي من بره، لأن تكوينه عايز درجات حالية معالية متناهية أكتر من حرارة المجموعة الشمسية. جاي لنا من بره الحديد ده وقذفت به الأرض، شيء عجب العجاب. يعني ازاي البروتونات بتاع الحديد دي في نواية الحديد، نواية ذرة الحديد بتتكون كده وتترابط وتنافل في النقطة الضيقة دي ومتقاربة وفي تنافر بينها عجيب. القوت بقى هو ده، هو ده القوت بتاع نواة ذرة الحديد بحيث ايه؟ يمسك البروتونات مع بعضيها، وفي نفس الوقت قوت الالكترونات تظل متوازنة، يبقى الحديد يظل كما هو عليه زي ما انت شايفه كده. يبقى شايف الأقوات بتعمل ايه؟ لو أن الله عز وجل سحب أقواته هذه من الحديد، خلاص ال 56 ولا 59 بروتون دول تفرقت، هروح فين؟ من يقدر عليها؟ إن أمسكهما من أحد من بعده، لو كان حليما غفورا سبحانه وتعالى وعز وجل. وكذا الإلكترونات، إذا كانت النواة لم تحفظ يبقى الإلكترونات مش هتحفظ، هتروح وتبقى مع الأشعة الكونية بقى المخلوقات الواسعة في الكون. يبقى الأمر خطر جدا جدا. يبقى شفت القوت على الذرة بيعمل ايه؟ خطير. أقوات للنواة يقوتها المقيت، أقوات للإلكترونات يقوتها المقيت عز وجل. وخلي بالك المدار بتاع الإلكترونات القريب من الذرة لازم تكون طاقته أعلى، سرعته أعلى. الإلكترون اللي في مدار أبعد يكون سرعته أقل شوي، اللي أبعد يكون سرعته أقل، وهكذا عشان يحصل التوازن. فالقوت اللي بياخده الإلكترون في المدار الأول اللي قريب من النواة ده بيبقى أكبر من القوت اللازم للإيه؟ للإلكترون في المدار الأبعد، وهكذا. يعني إذن المقيت بقى سبحانه وتعالى، وكان الله على كل شيء مقيت، حاجة تخلي الإنسان دماغه تلف وتدور يعني. وكان الله على كل شيء مقيتا. طيب نيجي بقى بين الذرة والذرة. الذرات بتترابط مع بعضها عشان تكون جزيء، يا إما ذرة مع ذرة متشابهة، يبقى الذرات متشابهة بتكون جزيء عنصر واحد مادة واحدة، يا إما عنصر مع عنصر وبيتحد ذرة من هنا أو مع ذرة من هنا أو مع ذرتين من هنا أو مع ثلاثة من هنا ويكون جزيء المادة المطلوبة. طب الترابط ده هيكون إزاي؟ بأقوات برضو، ما هو إمساك الشيء وحفظه القدرة عليه. ناخد جزيء المي، الماء بتشربها دي بيتكون من ايه؟ ده كون ذرتين اكسجين. حلفنا الذره بقى عباره عن نوايا زي الكوره والالكترونات بتلف حواليه. الاكسجين ده له 8 الكترونات، 2 في القريب و6 في المدار الابعد. الهيدروجين هو له الكترون، فعشان يحصل الرابطه هنا بالنسبة للمية اللي هي التساهمية بيسموها التساهمية، اللي بين ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، تلاقي ذرة أكسجين واقفة كده وذرة أكسجين هنا كده والتانية هنا كده، الزاوية اللي بين الدراعين دول بين الهيدروجين والأكسجين جزيء المية اللي بتشربها وتسقعها وتتكيف، الذرة الزاوية دي بين الدراع ده والدراع ده، ما هو الأكسجين اهو، الهيدروجين هنا وهنا، الدراع ده مع الدراع ده 104 درجة بين الدراعين دول. طب ليه ما تبقاش ذرة هنا هيدروجين وذرة هنا هيدروجين؟ هتقول لي هي لا لا لا لا هي هي ايه ده لله في خلقه شؤون، ده انت الزاوية دي محسوبة، وكل شيء عنده بمقدار، ان الله كان على كل شيء حسيبة، محسوبة بحيث تبقى في خواص للماء دون غيره من الايه من السواء من المواد الأخرى. عارف الزاوية دي بتفيد في إيه؟ من ضمن فوائدها أن الماء إذا برد كبر حجمه، يعني كوباية المية لو أنت حاطط زجاجة فيها مية وحيطها في الفريزر وبقى التلج اتكسرت، لو كانت إزازة اتكسرت، لو كانت بلاستيك برضو طقت وترشقت. ليه؟ لأن المية لما بتضرب بتبرد حجمها بيزيد، ده المادة الوحيدة بقى اللي يحصل فيها كده، ما بتبرد حجم المية بيزيد، تلج بيزيد، إذن التلج كثافته أقل من كثافة المية. في المحيطات والبحار حصل بقى عند القطبين مثلا برودة شديدة، فراح المية كلها هتتجمد بقى، ما برودة شديدة. طب لما بتتجمد بيحصل إيه للتلج ده؟ بيكبر، يعني كثافته تقل، يعني يبقى خف من المي، روح طالع فوق على الايه؟ على سطح المي، يوم يعمل طبقة عازلة بين الجو الصقيع ده وبين المية التانية، واللي متجمد المية التانية يطلع السطح برضه لأنه أخف من المي، وبالتالي تظل الأسماك تأكل وتحيا ملكه منظمه، صحبه منظمه، سبحانه وتعالى عز وجل وكل شيء عنده بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر. إيه اللي خلى كده؟ الزاويتين دول، أكسجين أهو، هيدروجين هنا، أكسجين هنا، يبقى هنا وهنا، الزاوية بين الاثنين 104 درجة محسوبة، كل ده بحساب، وربنا على كل شيء حسيب، وعلى كل شيء حفيظ، وعلى كل شيء مقيت، سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى شوف المسألة حتى إزاي؟ ترابط ذرة الأكسجين مع ذرتين الهيدروجين، واخد بالك؟ الرابطة اللي بينهم في مسألة المية تسمى تساهمية. ليه؟ إن ذرتين الهيدروجين كل واحدة فيها إلكترون هيشترك بينه وبين ذرة الأكسجين، والتانية يشترك بينه وبين ذرة الأكسجين، يبقى ذرة الأكسجين ما بقاش فيها بقى اتنين وستة في المدار الثاني، المدار الثاني ما يسكتش ولا إلا ما يبقى فيه ثمانية، طاقته كده ثمانية إلكترونات، يعني الأكسجين فيه ستة بس. نقوم يتحد مع بعضه إزاي؟ اسمها تساهمية، بل الإلكترون بينفع ذرة الأكسجين كأنه فيها، وبينفع ذرة الهيدروجين كأنه فيه، عشان كده اسمها تساهمية، ويتكون جزيء الماء بالشكل ده. طيب الرابطة التساهمية دي هو ده القوت بتاع المقيت عز وجل اللي بيخلي المادة تبقى مية، تبقى مية خلاص كده، كون جزيء المية. وإلا الهيدروجين بيعد عن الأكسجين، وده بيبعد عن الأكسجين، بيعدوا الذرتين الهيدروجين بتاعد عن ذرة الأكسجين، ما بقاش مية خلاص، ما تكونتش المية. ما احنا عايزينه بعيده، لأن عايزين مية نشرب. يبقى القوت هو اللي بيضمن ترابط الذرتين الهيدروجين مع ذرة الأكسجين، هذا الترابط اللي بيخليها كده ويحصل توازن بقى، يبقى كأن الأكسجين فيه 8 في مدار التاني الكترونات والهيدروجين زي ما هو. ده شيء عجب العجاب، يعني يتكون الايه الماية. طب ده جزيء الماية، طب الجزيء الثاني اللي جنبه، جزيء الماية الثاني اللي جنبه، عارف لو الماية كلها كده بنفس الجزيء ده كده من غير الرابط يعني، وتفضل جزيئات ماية جنب بعض، هتكون ماية ما تلاقيش ماية، هتلاقي غاز، الماء تبقى غاز من الغازات، ما تلاقيش نقطة ماء تشربها. ما ايه اللي حصل؟ في قوت اخر اسمه الرابطة الهيدروجينية بين جزيء ماء وجزيء تاني، الرابطة دي اسمها الرابطة الهيدروجينية، هي اللي بتخلي بدل ما تبقى الماء دي على صورة بخار او صورة غازات، لا بتبقى مش بخار، ده تبقى غازات، وفي نفس الوقت ايه تخليها على صورة الماء اللي احنا بنشربه ده. القوت اللي بيسموه الرابطة الهيدروجينية بين، مش بين الذرة والذرة، بقى احنا قلنا بين الذرة والذرات والهيدروجين والاكسجين، ده رابطة تساهمية، قوت بيسمى الرابطة التساهمية، بين الجزيء بقى تكون جزيء خلاص، وبين الجزيء الثاني والثالث والرابع بقى، ده رابطة اسمها الهيدروجينية، دي بتخلي المية لها خواص. الرابطة الهيدروجينية دي من خواصها ايه؟ شوف حتى درجة غليانها مرتفع، وبتبقى مية، مش هتبقى مية الا بالنوع المعين من الرابطة دي بين الجزيئات وبعضها. يبقى خلي بالك ان في ذرات لا اقوات، نفس الذره عشان تتكون لا اقوات، ذره مع ذره تكون جزيء لا اقوات تانية، زي الميه لا رابطه تساهميه، جزيء مع جزيء مع جزيء يبقى رابطه هيدروجينيه، عشان تبقى ميه ما تبقاش غاز. ايه ده؟ دي الاقوات دي حاجه عجيبه بقى خالص، ده شيء عجيب جدا جدا. يعني الهيدروجين شديد الاشتعال ويشتعل بفرقعه، وكل طلبة المدارس عارفين الكلام ده ورأوه في تجارب معملية. والأكسجين مساعد على الاشتعال، شوف شديد الاشتعال الهيدروجين مع مساعد الاشتعال، بقدرة المقيت عز وجل يتحول إلى المادة التي تطفئ الاشتعال عن طريق ترتيبة الأقوات، إن الله كان على كل شيء مقيتا. شوف الماء وخاصها إيه، وشوف الماء انفراد الماء بالخواص ديت، وان لولا الرابطه الهيدروجينيه اللي بين الجزيئات وبعضها ما كانتش تبقى ميه، كانت تبقى غاز. يعني شفت بقى، اذا المقيت عز وجل من الاسماء التي غاب معناها عن كثير من الناس. تخيل انت بتشرب ميه، سحب الله قوته اللي هو رابطه التساهميه بين الهيدروجين والاكسجين، وسحب القوت بين الايه، هو لو سحب القوت اصلا الهيدروجيني اللي بيربط الجزيئات مع بعضها مش هتلاقي حاجة، ما فيش ماء، يبقى غاز، تيجي تشرب تلاقي غاز طار في الهواء. لا مش هيسحب الهيدروجين، وهيخلي القوت اللي هو ايه، يعني هيخلي قوت الرابطة الهيدروجينية بين الجزيئات بعضها، وهيسحب القوت اللي بين الهيدروجين والاكسجين، يعني هيبقى اكسجين لوحده وهيدروجين لوحده. تخيل تلاقي سمك المايه اللي فيه تحولت الى هيدروجين، وده شهيد الاشتعال وبيشتعل بفرقعه كمان، والاكسجين مساعد على الاشتعال، ده يبقى في الفم جوه بدل المايه. يعني اذا يعني ايه، نحمد الله عز وجل ولا نحصي ثناء عليه ابدا سبحانه وتعالى. يبقى خطر قوي حكايه المايه وفهم المايه عشان نعرف المقيت يعني ايه. ناخد مثال اخر. هذا المثال الاخر هو ملح الطعام. الملح في ناس ما تعرفش تاكل اذا كان الملح موجود. ملح الطعام بيتكون من ايه؟ من عنصرين، كلور وصوديوم، عشان كده بيسموه كلوريد الصوديوم، كلور وصوديوم. الكلور ده ماده سامه يعني قاتله، لو مركزه ممكن تقتل. الصوديوم مادة شرهة جدا لامتصاص الماء، بس مش الماء كله، شرهة عنده شراهة، يعني لو موجود في الجو ده خلاص فسد وانتص الحاجة اللي تلزمه من جزيء المية ويتحول لحاجة اسمها هيدروكسيد صوديوم، ودي مادة كاوية حارقة تكوى الجلد، مكوى وتحرق الجلد، كاوية وحارقة. يعملوا تجربة في المدارس، بيجيبوا ورق شراب كده نشاف كده، فوق حوض مية يبقى متشرب بشوية مية وبخار مية، وبعدين يمشي كرة صوديوم على الورقة، يبص يلاقوه عمالة تتحرك حركة سريعة جدا جدا جدا، لا بتدور على المية شرهة جدا، وتلاقي النار طلعت. الله، ايه النار دي جت منين؟ يعني الصوديوم لو ما منفرد كده مش مرتبط، وذلك بيحفظوه في الجاز كيروسين او بنزين، حط صدمة حط حواليه ايه، حطه في الجاز يحفظ عشان يبعد عن المية. وبيعملوا التجربة، كرة صوديوم صغيرة على الورقة النشافة ديت، بتشرب بعض من بخار الماء، تيجي تمشي لا تجري، تجري بسرعة جدا عشان تعمل ايه، عشان شرها الامتصاص شيء معين من الماء مكونة هيدروكسيد الصوديوم. هي لما بتتحد مع المية بتعمل هيدروكسيد صوديوم بس؟ لا، انت عارف المية ذرتين هيدروجين وذره اكسجين ومترابطة على كده. الصوديوم لما بيجيله، الصوديوم لما بيجي للمية بيعمل ايه؟ بياخد ذره هيدروجين وذره اكسجين ويسيب ذره هيدروجين، فبياخد ذره اكسجين وذره هيدروجين مع الصوديوم، ودي اسمها هيدروكسيد الصوديوم، المادة الكاوية الحارقة دي. ويتبقى عندنا هيدروجين، والهيدروجين شديد الاشتعال ويشتعل بفرقعة. كويس؟ الصوديوم وهو بيتحد بالشوء من المية اللي هو ذرة هيدروجين مع ذرة اكسجين بينتج حرارة عالية. الحرارة دي تروح عاملة ايه؟ مولعة في الهيدروجين. دي تجربة بيعملوها في المدارس والأولاد بيشوفوها. تبص تلاقي نار طلعت. ليه اللي حصل ده؟ هو ده ايه تحليله وتفسيره. ما ذلك الا مجموعة اقوات. الاقوات اللي اتكلمنا عليها في رابطة المية بتتكون من ايه؟ وان الصوديوم شاره جدا جدا الامتصاص، مش امتصاص المية كلها. لا، بياخد واحدة هيدروجين واحدة اكسجين ويسيب واحدة هيدروجين تطلع لوحدها. يعني هيدروجين موجود اهو جاهز يشتعل بفرقعة. وهو بيعمل الاتحاد ده حرارة عالية بتتولد منه في التفاعل ده، مش بيحتاج لحرارة، لا ده بيطلع حرارة. تخيل بقى انت دلوقتي بتاكل ملح، وربنا سبحانه وتعالى سحب قوته بين الصوديوم والكلور وانت بتقف بقك، يعني الصوديوم والكلور متحدين بيعملوا ملح، وانت متلذذ او انت بتحطه على المأكولات كده. جه المقيت بقى عز وجل، هو مقيت على كل شيء، سحب قوته من اللي رابط بين الكلور والصوديوم، هتلاقي الكلور طلع لوحده خنقك، عمل لك خنقه، هو سام، عمل لك اختناق. والصوديوم شريك جدا للمية اللي على اللسان، يروح واخد منها الجزء اللي يناسبه، مكون هيدروكسيد صوديوم يكوي لسانك ويحرقه، والهيدروجين اللي بيطلع يروح مشتعل بالحرارة ديت اللي بتطلع نتيجة تفاعل الصوديوم مع المية، يروح عامل فوقك حريقة. يا لطيف يا رب، يعني بدل ما تتلذذ بشوية ملح تاكلهم، إذا بيك تلاقي إيه؟ نار الهيدروجين اللي بيطلع ده ومن حرارة الصوديوم مع المية، يتلاقي نار وتكون هيدروكسيد الصوديوم اللي بيكوي الجلد ويحرقه أيضا. شوف تخيل أنت بقى، تخيل أنت الكلام ده يحصل في فمك وأنت تأكل ملح الطعام ده، غير الخنقة اللي حجلك منين؟ من الكلور، لأن ملح الطعام عبارة عن كلور وصوديوم. شفت الصوديوم بيعمل إيه قصته إيه؟ وشفت الكلور بيعمل إيه؟ شوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة ربنا إن يعطيك ملح الطعام ده، لكن هو اللي بيحفظه، يتنه ملح زي ما هو، هو اللي بيحفظه سبحانه وتعالى عز وجل. والصوديوم ما يقدرش يتحد مع مية لوحده كده، ده مرتبط بالكلور خلاص. انت آمن تشرب مية ومع ملح وانت مهيص، لانك آمن من مسألة هيدروكسيد الصوديوم المادة الكاوية الحارقة ديت، ومن تكون الهيدروجين اللي هيولع ويشتعل بفرقعة كمان، انت آمن لان في اقوات، اقوات رابطة الصوديوم مع الكلور فما تخافش. يبقى شوف المقيت سبحانه وتعالى يقوت كل شيء ليوجد ثم يقوته ليحفظ، ومن فعل ذلك فهو المقتدر على هذه المادة أن يجعلها دائمة وأن يحفظها وأن يدمرها، بل أن يحرق بها غيرها، وكان ذلك على الله يسيرا. المقيت. يبقى طولنا شوية في مسألة الذرة والبروتون والإلكترون والروابط، كل دي أقوات، كل دي أقوات يقوتها المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. أظن بهذا اللي تابعني وركز وفهم يعني إيه المقيت، إن الأرض هي اللي أنا قاعد عليها الآن، لو أن الله حبس أقواته عن الإلكترونات اللي موجودة، ما بقتش في مادة خلاص، هروح نازل بقى لغاية لما ألاقي إيه؟ ألاقي مادة ربنا سبحانه وتعالى يقوتها ويحفظها على ما هي عليه أو ما استند عليه. لو أن المقيت سحب قوته من المواد ديت، من الإلكترونات، مش هتلاقي مادة، أو من النواة مش هتلاقي مادة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. بل وانا في البيت ونايم واخد راحته ونايم، مش البيت فيه مواسير مية؟ لو ان الله سحب قوته الرابط بين الاكسجين والهيدروجين، والهيدروجين شهيد الاشتعال والاكسجين مشاعد على الاشتعال، يحصل يشوف انت نايم، ممكن يحصل ايه وانت نايم مبسوط قوي ومطمئن قوي؟ ده غير بقى انك حتى ممكن ما تلاقيش مية، لو سحب قوته اللي هو الرابطة الهيدروجينية اللي بتربط جزيئات المية مع بعض عشان تبقى مية، من غير القوت ده الرابطة الهيدروجينية ديت تبقى غاز، تبقاش مية. وكان الله على كل شيء مقيتا. او برطمان الملح اللي موجود في البيت، او كيس الملح، ربنا هيسحب قوته بس بين الكلور والصوديوم اللي هو المادة الرابطة بين ايه؟ بين الاتنين. ايه الكلور؟ حاجلك يخنقك وانت نايم، يعني معاك قنابل موجودة، اما هي مش قنابل ليه؟ الرحمن الرحيم المقيت عز وجل يقوتها فيحفظها، الملح تنه ملح زي ما هو. وإنما لو أراد الله عز وجل قلبه فأصبح نارا، هيدروكسيد صوديوم كاوية حارقة، هيدروجين بيطلع اللي هو بيتفضل من المية لأن الصوديوم ما بياخدش جزيء المية كله، يعمل لك حرائق وفتح، وده غير الكلور بقى اللي إيه اللي هيخنقك ويسممك وانت نايم. يعني المقيت من الأسماء التي لم يؤد الناس لله حقه في الدعاء بها، في دعائه بها سبحانه وتعالى وعز وجل. هل بس هي الذرة؟ لا، إزاي؟ طب أنت مثلا عندك الكلية، ده عضو بقى أعضاء الجسد، الكلى ده عبارة عن أنسجة، وكل نسيج فيه خلايا، الخلايا دي تكون من ذرات، مال هو إيه؟ وترابطات وكل حاجة وأقوات. لا ده فيه قود بقى للخلية كخلية، انسى بقى الذرات انتهينا منها خلاص كلها مكونة بقى. لكن الخلية على بعضها بقى محتاجة أيضا لقود وإلا ما تحياش. الخلايا بالملايين بتموت من الإنسان كل يوم، الخلية بتموت ليه؟ سحب الله قوته عنه فخلاص قضت تموت بقى وتخرج خارج الجسد والجهاز الليمفاوي يصطادها وبتاع. المهم ان المقيت لو سحب قوته من الخلية خلاص ضاعت الخلية تهلك ومتبقاش في خلية. فالخلايا الكروية ما تبقاش خلايا وترشح وتقوم بترشيح المواد السامة دي للكلية بتاعها، واخد بالك، إلا بأقوات يقوتها المقيت عز وجل لكل خلية، وإلا بفي فشل كلوي. يعني كلية بتاخد مية كل حاجة لكن لا ترشح، لا ترشح الدم، يقولك لازم يغسل أو يموت أو نعمل له كلية تانية، لأن الله سحب قوته من هذه الكلية أو سحب نصف قوته. وهكذا الإنسان يكفي مش عارف ربع كلية أو تمن كلية بتكفيه. يبقى مسألة الأقوات مش بس في الذرة، لا ده في الخلية، مش بس في الخلية ده في الأنسجة، مش بس في الأنسجة ده في العضو بالكامل، كل دي أقوات محسوبة. وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء حسيبا. تعال بقى تاني للرئة مثلا، عضو آخر اهو، أنت نائم ما تقوليش بقى القوت بتاع الرئة هو الأكسجين، لا ده الأكسجين ده قوت للجسم كله، الأكسجين ده قوت لازم لجميع الخلايا، أما المواد هتحترق ازاي والطاقة ازاي والكلام ده، يبقى لابد من الأكسجين. خلاص يبقى احنا عارفين ان فيه أكسجين، انما نقول قوت الرئة اللي بيشغلها تنقبض فيحصل الشهيق، يعني ايه تنقبض فيحصل الزفير، تنبسط فيحصل ايه الشهيق عشان تسحب هواء، تنقبض يحصل الزفير. ايه اللي بيخلي الرئة كده؟ عشان تاخد نواتج الاحتراق وتطلعها وتاخد شفطة اكسجين تانية. ايه اللي بيخلي تعمل كده؟ قوت الله يقوت رئتيك بحيث تظل تنقبض وتنبسط وتنقبض في الشهيق والزفير لغاية لما يأذن المقيت لانك تموت. مش هيديها القوت ده، خلاص وقفت، يقول لك بسكتة قلبية وقفت خلاص، ما هتنقبض وتنبسط، مفيش انقباض وانبساط خلاص، ولا شهيق ولا زفير، خلص ما عادش لك نفس تاني في الدنيا. انما هي شغالة لان المقيت اللي بيشغالها، المقيت التي يمدها بقوتها لتنقبض وايه وتنبسط. وهكذا جميع اعضاء الجسم، جميع اعضاء الجسم لها ايه الدور ده، ان كل عضو، الكبد مثلا نفس الشيء، كل خلية فيه نفس الشيء، الامعاء، البنكرياس، كل دي اقوات، مجموعة اقوات بداية من الذرة، ثم في الخلية اقوات اخرى، ثم الخلايا مع الخلايا التانية في النسيج اقوات اخرى، ثم العضو بالكامل اقوات اخرى يقوتها المقيت عز وجل، فيفضل الوظائف مية مية ومحفوظة بالقوت الذي قاته المقيت عز وجل. وكان الله على كل شيء مقيتا، قلنا بقى القاف ولو التاء هي ايه؟ امساك الشيء، حفظه، القدرة عليه. يبقى جميع اعضاء الجسم هكذا، وإلا ما كنتش لاقي الجسم ده والبدن ده موجود. طيب نيجي مثلا ناخد مثال اخر، اللقمة اللي بتاكلها دي، بيقولك انا بسعى على القوت. النبي عصام كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني رب ارزقنا الرزق اللي لا يقل الموت ولا يزيد نفسد. ما هو لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو قال الإنسان هلك. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول ايه؟ اجعل رزق آل محمد قوتا، لا يزيد يؤدي بهم الى شر ولا ينقص يؤدي بهم الى ايه؟ الى شر، على قدر القوت. ايه القاف ولو التاء؟ امساك الشيء وحفظه، القدرة عليه. فالقوت بالنسبة للبدن ككل، قوت من الاكسجين، قوت من الماء، اكسجين في النفس، ماء بتتشرب، قوت من الطعام. القوت اللي هو يمسك الرمق، رمق يعني آخر حاجة قبل الموت، يعني لو رمق ده اتجرح مات الإنسان. فالقوت ما يمسك الرمق، إنما يجيلك رزق آخر بقى، يجيلك طن عيش بقى وطن مش عارف بتاع وطن فول وطن، دي رزق بقى. إنما القوت يدوب على المقدار إيه؟ إمساك الرمق، لأن القوت أصلا قاف لو التاء معناها إيه؟ إمساك الشيء، حفظه، القدرة عليه. ومن هو الناس يقول لك كلمة القوت دي اشتبهت على كأن القوت هو ده بس، كم لقمة كده لقيمات وقمة صلبة وخلاص هو ده القوت. ده القوت بس بيتسمى قوت ليه؟ باعتبار أن إمساك البدن وحفظه إنما يكون بهذا القوت، باللقيمات دي، بالجزء من الطعام مع الجزء من الماء مع الجزء من الأكسجين اللي بيضمن بقاء الإنسان حيا، ده بيسمى إيه؟ قوت. أظن مادة القاف ولو التاء اتضحت الآن تماما بما لا يدع مجالا للشك، ومنها المقيت سبحانه وتعالى وعز وجل. طب الروح ما لهاش قوت؟ طبعا لها قوت، امال ايه؟ ولها رزق. الروح لها قوت لان الروح من امر ربي، قل الروح من امر ربي، فلها اقوات يقوتها المقيت عز وجل، فاذا سحب قوته عنها، الاقوات الروح دي انواع زي ما اقوات البدن انواع، اطعمه مختلفه انواع، اكسجين، ماء، اقواتها مختلفه، أقوات لتبقى إيه ممسكة وتحيا، إنك تبقى داخل بدن تظل إنسان عايش، فهي اللي بتحيي البدن. هناك أقوات أخرى اللي هي بقى بتتجه للحياة الطيبة أو المعيشة الضنك، يعني تبقى روح حية أو روح ميتة، بس مش ميتة معناها إن الإنسان مات، لا، روح حية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يبقى روح هنا أخذت قوتها اللازم لبقائها على قيد الحياة، بس الحياة النوع الثاني، مش الحياة النوع اللي هو حياة البدن. ما هو الكفار أرواحهم لا تزال موجودة في أبدانهم، ده الكفار، لكن قلوبهم ميتة. وما أنت بمسمع من في القبور، إيه القبور دول؟ القلب مقبور في البدن، الناس الذين جعلوا قلوبهم مقبورة في أبدانهم، إنما هو عايش وبيفهم في العلوم وفي الدنيا وفي ما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى روحه ما فيش أي صلة بالله فهي ميتة، لكن هي الحياة اللي مع البدن موجودة، إنما الروح اللي هي بقى الحياة اللي تديها حياة طيبة، اللي تديها صلة بالله سبحانه وتعالى، اللي تديها سكينة، طمأنينة، راحة، لا دي حاجة تانية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى في أقوات خاصة بالنوع ده من الحياة، وأقوات خاصة بالنوع من الحياة اللي هي مع البدن، اللي بيحيا بها البدن. اللي بيهمين أنا دلوقتي القوت اللي إيه؟ اللي بيدي الروح حياة طيبة وتهرب من المعيشة الضنك. إذا القوت ده ما وصلش للروح، وبداية التوحيد طبعا وأصل الإيمان، ده لما وصلش الروح ماتت خلاص، بس مش ماتت اللي هي الحياة المرتبطة بالبدن، لا، الحياة التانية اللي هي حياة عالية، فبتاخد قوتها تبقى الروح على قيد الحياة، معناها فيها أصل الإيمان اللي هو القوت. يبقى اعتبر ان القوت بتاع الروح أصل الإيمان. ايه أصل الإيمان؟ انت عارفك لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، مش ممكن تضبط أطراف الإيمان ده قد ايه، عنده إيمان كذا، ده أكبر، ده أكبر، ده أقل، ده أقل، ده. والإنسان أنت عارف معظم الناس الآن إيمانه مجمل، يعني يدوب مسلم، يعني ده أصل الإيمان، يعني عايزينه بقى ينشط كده في الأعمال الصالحات والأذكار والصدقات والنوافل وصلة الرحم والأعمال الصالحة، عشان يعمل إيه؟ عشان يبتدي إيمانه يزداد، إيمان هو عنده القوت، فروحه لسه ما ماتتش. برضه ما بقولش موت البدن، بتكلم على موت الروح، زي ما قلنا ايه، وما انت وسام من في القبور، يعني اجسادهم قبور للروح بتاعتها، روح موجوده وجسمه عايش وصله بالله، يعني اصله مش موجود فيه، اللي هو اقل قدر من الايمان اللي هو التصديق والانقياد، اقل قدر وده اللي بيستلزم أثره. أنا مضطر أقول بس عن أصل الإيمان شوية. أصل الإيمان ده حاجتين اتنين، اعتبر قلبك ده غرفتين، غرفة منهم اللي هو التصديق، تمصدق أن في ربنا وأن في قرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الرسل كلهم وفي يوم القيامة البعث وفي الحساب وفي الجنة وفي النار، كان ده كله حق، ده التصديق. بيترتب عليه ايه؟ الخوف من ربنا وحبه على قد ايه؟ اقل قدر، اللي هو الايمان التام القلبي التام، يعني اللي يابد ان يثمر اثره. تبص تلاقي بره بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ابتدى ينطق الشهادتين. ايه اللي خلاه ينطق الشهادتين؟ مصدق بقدر من التصديق، اسمه التصديق القلبي التام. يقوم ده يؤثر ايه؟ فيوجد انقياد، يخلي الانسان يبقى خاشع لله وايه ومنقاد لله، ولازم يقول اشهد ان لا اله الا الله، لازم ينطق الشهادتين. وأول ما ينطق الشهادتين دخل في الخلاف، اما ان يصلي واما لا يصلي، فعنده ان يكفر تارك الصلاه خلاص يبقى ده كفر. اذا نطق الشهادتين ثم لم يصلي فتارك الكفر ده المترجع عندي زي ما انا عارف اسمي بالضبط. او عند الجمهور لا يكفر بذلك، يبقى خلاص يبقى يكفي اصل الايمان ان هو ايه؟ تصديق والانقياد اللي ظهر اثره على الجوارح بنطق الشهادتين. لكن هذا عندي ده كلام ما ينفعش، لان كلمه لا اله الا الله دي لا اعتبار لها عند الصحابه الا بالصلاه والصلاه، وعند علماء كثيرين فيما بعد لا اعتبار لها ولا قيمه لها عند الله ولا قبول لها الا بالصلاه. طب واحد نطق الشهادتين ومات مسلم، خلاص ما لحقش، ولحق ولم يكلف الا بهذا، هو كل بنطق الشهادتين قبل ما يوصل التكليفات الثانيه مات، خلاص ادى جميع ما عليه، هو اللي عارفه عمل به ثم جاءه الموت على ذلك. يبقى ايه اللي خلاني نتكلم في الكلام ده؟ بقول تصديق يروح عامل انقياد، صدقت ان ربنا عظيم وانه عزيز وان الرحمن رحيم وان هو ذو الجلال والاكرام والحنان والمنان، صدقت ان هو فيه الصفات دي هتحبه وهتخاف منه وهتصدقه وتصدق رسوله عليه الصلاه والسلام، وتنقاد تشهد لا اله الا الله وعشان محمد رسول الله، كل كلمه يقولها النبي صلى الله عليه وسلم انا ملتزم بها حتى لو ما عملتش بها بس انا ملتزم بها. وهذه الشهادتين والله هم الشهادتين، هم ايه؟ مش هعبد الا ربنا ومش هسمع حاجه الا النبي عليه الصلاه والسلام، والعلماء اللي هيعرفوني به. دي بقى اسمه اصل الايمان، اللي هو لو خدش كده ماتت الروح تماما، ما بقاش فيه اي صله بين الانسان وبين الله، لان هو ده الايمان القلبي التام اللي هو اصل الايمان اللي يستلزم الاثر، فان قل مش هيوجد اثر. ابو جهل كان مصدق ان في ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، وهكذا الآيات كثيرة. يبقى كل تسخير الشمس والقمر إنزال الماء كل ده الكفار يعترفون ويقرون أن الله هو خالق ذلك وهو فاعل ذلك. خلاص يبقى احنا كده ايه؟ الكفار كانوا عارفين ان ربنا هو الخالق والرازق وهو الحي الذي لا يموت وهو وهو وهو، بل كانوا في داخلهم يعلمون ان النبي حق على الصلاة وانه لا يكذب. يبقى كان موجود عندهم التصديق، بس تصديق غير تام، والا لو كان تاما لعمل في قلوبهم انقيادا تاما ولا ذهبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وايه وانقادوا له تماما. امال ايه؟ ولا نطقوا الشهادتين، وهو ده الإيمان القلبي التام اللي جوه اللي بيستلزم الأثر. كلمة التام دي معناها يستلزم الأثر، كلمة التام في اصطلاح العلماء كثير جدا من العلماء معناها استلزام الأثر، فيه تصديق تام مش كامل زي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، تصديق تام بس يعمل انقياد تام برضه في القلب، ده يعمل أثر لازم بره اللي هو نطق ايه الشهادتين، واللي هم عند الصحابة والتابعين لابد، والعلماء الذين يكفرون تارك الصلاة لابد أن تكون الصلاة مع الشهادتين دول. ده بقى إيه اللي بيخلي الروح لسه لها صلة بربنا؟ أصل الإيمان ده هو ده القوت بتاع الروح، راح أصل الإيمان خلاص مفيش قوت، يبقى تحيا حياة البهائم بس زي حياة النبات وزي حياة البهائم. هي البقرة ما يعيش، أمال هي بتعيش إزاي؟ الروح بتاعها بقيتها موجودة ونفسها موجودة، إنما مفيش إيه اللي الصلة بالله بقى سبحانه وتعالى اللي بتحيا بها الحياة التانية دي احنا ما نعرفهاش، وإن كانت موجودة طبعا، وإن من شأن إلا سبحانه وحمده إلا أمم أمثالكم. فيبقى الإنسان بيسموه حياة مجرد حياة بهيمية، جسمه عايش زي الكفار كده، إنما المؤمن لا، عايش الحياة دي زي البهيمية، لكن بيأخذ القوت اللازم للروح عشان الروح إيه؟ تزكو، قد أفلح من زكاها وتنمو، وكل ما يعمل أعمال صالحة يزداد إيمانه، يزداد بالطاعات، ولما يقع في معصية ينقص الإيمان، يعمل صالحات أخرى يزداد الإيمان، ويبقى حجم روحه دي والزكاة بتاعته بقدر إيه الفارق بين الطاعات والمعاصي. واحد يعمل معاصي بيستغفر خلاص، يبقى كأنه ما عملش حاجة، أو يتوب منها تائب من الذنب كمان لا ذنب له. كل دي أقوات للروح يقوتها المقيت. يقول الله والمقيت ماله يا عم، ما أنا اللي بصلي وأنا اللي بطلعت الفلوس. نقول له أنت ما تعرفش عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد، هو اللي بيخلق أي فعل لك، أفعال العباد خالقها الله عز وجل، فهو خالق أفعال العباد. فكل الصلاحات اللي عملتها، الإيمان اللي عندك هو اللي خلقه، والكفر هو اللي خلقه برضه، هنا برحمة وهنا بعدل. يبقى هو القوت ده هو إيه؟ هو الذي قاتك بهذا الإيه؟ بهذا القوت عشان روحك تاخد إيه؟ حظها من الحياة العالية اللي فيها صلة بالله سبحانه وتعالى عز وجل، واللي هي ده بحسب نصيبك من قوت الروح في الحياة العالية، هو ده يكون نصيبك من إيه؟ من الحياة الطيبة المتمثلة في الإيه؟ سكينة، طمأنينة، زوال القلق، مفيش انزعاج، مفيش ريب، مفيش حياة بؤس، مفيش تعبان وشك وريب وحياته غم والعذب، لا هي المعيشة الضنك يعني، لا بيخلص من الضنك على قدر ما أوتيه من إيه؟ من حياة الروح دي اللي هي الحياة الطيبة. يبقى القوت ليس للبدن فقط بل الروح أيضا، هذا ما يتعلق بالإنسان. هو المخلوقات دي، الأرض دي والسماوات دي، طب الشمس كلها أقوات، كل ده الشمس دي بتدينا الطاقة الشمسية دي ما تكتبش على ورق، وهي المجموعة كلها بتاخد الطاقة من الشمس. يوم ربنا المقيت يقدر الطاقة دي زي الذي يقوت المجموعة الشمسية بإيه؟ بالطاقة دي. وإلا كان بقى فيه أشياء أخرى، كان بقى فيه حياة تانية غير دي، ونوع تاني غير كده، أو تزول المادة بتفاعلات بين العناصر اللي موجودة في الشمس، تفاعلات ذرية هيدروجينية وتحويل عناصر إلى عناصر، والفرق ده هو اللي بيطلع الطاقة الشمسية دي بشكل. كل دي أقوات يقوتها المقيت عز وجل، مش بس في الأكل والطعام أو الروح، لا، جميع الأشياء، جميع المخلوقات كلها لها إيه؟ أقوات. وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء مقيتا سبحانه وتعالى وعز وجل. ما من شيء إلا والله هو مقيت عليه. شفت الذرات عايزة أقوات قد إيه؟ شفت الروابط عايزة أقوات قد إيه؟ شفت التحويلات من عنصر لعنصر عايز أقوات قد إيه؟ كل دي أقوات يقوتها المقيت عز وجل. افرض مثلا ربنا قدر إن فلان ده يأتي المكان ده ويحدث له حادثة كذا في المكان ده، أن يصطدم بفلان أو بمجموعة كذا كذا كذا، الحادثة دي كونت إزاي؟ تساوي مجموعة أقوات. اقعد يحسب بقى، مش طبعا لا تستطيع ان تحسب ولا ان تحصيه، لكن تاخد فكره بس، البني ادم ده جه هنا ازاي؟ لابد له من اقوات لجميع ذراته كويس، ولجميع خلاياه كويس، ولجميع انسجته كويس، كل دي اقوات، ولجميع اعضائه كويس جدا، ولرئتيه امال ايه، ولكل شيء فيه كويس، ولجلده ولاحساسه خيال عصبي، كل دي اقوات، ولروحه لابد الأقوات دي تكون موجودة. يبقى عشان الإنسان دي يجي يشترك في الحادثة دي ويكون من ضمن الأفراد اللي حصلوا الحادث ده، لازم يكون الأقوات دي كلها مجتمعة كويس، كل الأشخاص كذلك. احصي بقى واكتب بقى الأقوات اللي إيه بقى كل الناس اللي وقعوا في الحادث ده، ثم السيارة اللي شايلاهم عبارة عن إيه؟ كلها أقوات. السيارة دي كلها مش حديد، ومعاه أعاد وبلاستيكات ومش عارف مواد إيه، مواد كثيرة جدا في السيارة، كل دي أقوات. احنا قلنا أي مادة عبارة عن أقوات، العناصر والمركبات كلها عبارة عن أقوات أقوات أقوات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى عز وجل. مش قوت السيارة الأكسجين بس، لا، ده الوقود اللازم للسيارة، منه قوت يخليها تمشي ومنه رصيد يخليها قوت فيما بعد. يعايز السيارة دي، طب اللي سايقها بني آدم ومحتاج لأقوات برضه عشان يبقى عايش ويجي، ودماغه بقى هياخد القرار ان يروح المشوار ده ولا ما يروحش، اقوات برضه، كل دي اقوات عشان ياخد القرار انه يركب السياره دي ويذهب الى الناس دول وياخد دول والسواق الثاني ياخد دول ويجيب دول ويتقابلوا بعض يصطدموا ببعض. يبقى دي مجموعه، وبعدين يطلع قرار ايه؟ ان الشخص ده لان ربنا بياخد قراره يركب السياره دي ويطلع مع الرحله دي، القدر جه خلاص. يبقى كل قدر عباره عن مجموعه اقوات، كل قدر عبارة عن مجموعة أقوات لتكون قدرا معينا، فلا بد من مجموع أقوات يقوتها المقيت عز وجل. ولذلك شوف الآية بقى، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه. نصيب يعني إيه؟ يعني قدر الذي فعله أو ضعفه أو أضعافه. يبقى قدره أو ضعفه أو أضعافه، يبقى له النصيب، لأن النصيب ده إيه؟ يعني غير محدود. أما الشفاعة السيئة، اديت زنبة عند صاحب السلطة مثلا، عملت له محضر مش عارف إيه، وكنت ظلم عليه، كل دي إيه؟ شفاعة سيئة. يأكل له كفل منه، يعني أداها بالضبط من كفل البعير. ولذلك الكاف والفاء واللام بتدل على التضمن شيء لشيء، يعني ايدي دي تكون قد ايدي دي، ام ايه تتضمنها كده بالتضمن، يعني قدها بالضبط من كفل البعير. فالسيئة بسيئة، يكون لك يعني انت اذيت واحد، عملت له وشاية عند فلان، او وديته ازر كما يقال عند فلان، ابشر هيحصل لك زيه في يوم من الايام، يكون له كفل منها. ما حصلش في الدنيا يبقى في الآخرة كفل، بس في الآخرة يبقى أكتر بقى، وده عقوبات بقى، يكون له كفل منها. يبقى إذن الحسنة ما عملها في الواحد ربنا يقدر لي حسنة زي أو اثنين أو ثلاثة أو ألف أو أكثر أو أقل. السيئة يقدر له الله مثلها. يقول ده بيحصل إزاي؟ أحنا نضرب مثال، واحد مثلا عنده بنات وجاره عنده بنت مثلا وفقير، فساعدها في الزواج، عمل لها دعاية كويسة فأتى لها بالعريس بالزوج وساعدهما بالتكلفة وتزوجت وساعدت بزوجها، وبعدين ده راح مسافر أوروبا مثلا، يقول لك طب هيبقى له نصيب منها ازاي؟ ما دي كانت شفاعة حسنة، ولما عمل كده كانت شفاعة حسنة للأسرة دي. طب فين بقى الشفاعة اللي حجي ربنا حدها له ازاي؟ ازاي ده الأقدار اللي هنا، وهو اللي قدر لك انت تعمل الحسنة دي في الأسرة المسكينة دي، انت عملتها لوحدك، وما فيش فعل لو له وجهان، وجه هو مرتبط بك ووجه هو مرتبط بالله عز وجل، وجه هو فعلك ووجه هو فعل الله، وفعلك ما هو إلا انفعال بفعل الله سبحانه وتعالى. الكلام ده شرحناه بقى في الوكيل وخلق أفعال العباد. فيبقى الراجل اللي زوج الأسرة دي نفس العمل هو ربنا اللي من عليه به، ومع ذلك له شفاعة منها بقى، له نصيب منها. النصيب ده ايه؟ لو ممكن يكون عنده خمس بنات وسافر بها الى اوروبا، يوم يلاقي يجد زواجهن ميسرا جدا، والعملية ماشية مية مية بلا اي يعني عقبات، كل حاجة على التمام والكمال، والبنات تزوجت ورزقها ميسور وما حسش بحاجة، اهو دي قد يكون نصيب من ايه؟ من شفاعته. لان احنا قلنا القدر مجموعة اقوات، عشان يقدر الله ان بناتك دي تتزوج او محتاجة زوج يكون عبارة عن مجموعة اقوات زي ما شرحت، والبنت التانية عايزة زوج برضو مجموعة اقوات، هياخدوا القرار التاني دي اقوات يقوتها المقيت سبحانه وتعالى، يروح مداوي قابل ده ويمشي بين الاقوات، مش اقدار مجموعة اقوات، فيش اي قدر يقدره إلا بمجموعة أقوات عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى النصيب هنا اللي هو شفع هنا للأسرة دي وعمل أسرة، تزوجت أسرة وأعانها فجعله منها له منها نصيبا، فزوج بناته الخمس أو الأكثر أو الأقل، واخد بالك. لا واحد تاني بقى عمل إيه؟ لقى البنت دي مسكينة وجالها زوج كويس، قال لك الله الله الله، إيه ده؟ ده احنا جاته نيلة بقى في حظ الهباب، وهكذا يقول. يقوم يعمل شفاعة سيئة، يروح يقول للزوج ايه خلي بالك ده كذا كذا، ده يصفهم بالشر، اقول لهم خلي بالكوا ده الراجل ده كذا، ده نصاب، ده هيضحك عليكوا، ده يروحوا منفصلين. هذه اسمها شفاعة سيئة. تبص تلاقي ترديت له وترديت له، بس قدها بالضبط بقى، يقول له كفل منها، قدها بالضبط والسيئة بمثلها، واخد بالك. فكفل منها انا قدها، تبص له حصل له حاجة زيها. ليه؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. فالأقدار اللي بتحكم حياة العالم كله هي أقدار لله، وما من قدر إلا ومجموع أقوات، كما ضربت لك المثال بهذا. يبقى أصبحت المسألة إيه؟ سهلة ميسورة، ويبقى المسألة دي كده. لذلك بقى لما نيجي نأخذ أحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام، واخد بالك، دي نبقى نشرحها المرة اللي جاية إن شاء الله، بس نقرأ الأحاديث يعني كلها في الأمر ده. فقوله عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أخوك بتشتم هو مش موجود، تقول إزاي؟ ده راجل محترم، أنت لا وإنه من يفعل كذا، أنت تكذبه عليه. فذب عن عرض أخيه لله سبحانه وتعالى. شوف، كان حقا على الله، وفي حد له حق عند ربنا؟ حق أوجبه الله على نفسه أن يعتقه من النار. يا سلام، ده حديث أسماء بنت يزيد عند الإمام أحمد والطبراني في الكبير. طيب الحديث الثاني: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. دي شفاعة، ما أنت ترد عن عرض أخيك وربنا يرد عن وجهك النار إيه؟ يوم القيامة. وده حديث أبي الدرداء عند في المسند وعند الترمذي، ده صحيح وده صحيح. حديث الثالث: من ستر مسلما، واخد بالك، أو من ستر إيه؟ أخاه المسلم. من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. شوف ستر، بس ستر يوم القيامة أين هو من الستر هنا؟ ده حديث ابن عمر وغيره في صحيحين والمسند والترمذي. الحديث الذي بعد ذلك: من نصر أخاه بظهر الغيبة، وده زي الحديث من ذب أو من رد. من نصر أخاه بظهر الغيبة نصره الله في الدنيا والآخرة. لينصر أخاه بظهر الغيب يعني ما أخوه مش شايفه، ينصره تماما ويقويه كأنه هو، نصره الله في الدنيا والآخرة. وده في حديث أنس رواه البيهقي وهو بإسناد صحيح والضياء، بإسناد ده حسن. أيضا: من نصر قومه على غير الحق، ده تهديد بقى، فهو كالبعير الذي تردى فهو ينزع بذنبه. مش قول أعمل شفاعة حسنة وأنصر قومي وهم على الباطل، ده أنت نصرتهم بغير الحق، أعوذ بالله، ده أنت عملت زي البعير اللي تردى في بئر فبيشلوه من ديله، يطلع ازاي ده؟ يبقى خطر أو أن تنصر أحدا إيه على غير الحق. ده ابن مسعود عند أبي داود. أيضا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، أظن الحديث ده مشهور أو نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد، جميع الناس حافظين الحديث ده، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ده من حديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة. كل ده بيبين إيه؟ بيبين إن الشفاعة الحسنة الإنسان بيبقى له نصيب منها. الشفاعة الحسنة الإنسان يكون له نصيب منها، والشفاعة السيئة يكون له كفل. يقول لك إزاي بس؟ يحصل الدنيا واسعة قوي، ده كم ألف مليون من البشر، وكل واحد له كم ألف مليون وقعة وكم ألف مليون قدر. نقول له طيب الأقدار دي عبارة عن إيه؟ تجميع أقوات يقوتها المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. أنت مصدق بهذا ولا شك فيه؟ وكان الله على كل شيء مقيتا، بأي أشياء وأي أحداث وأي أقدار الله هو الذي يقوت أجزاءها لتكون كما شاءها وقدرها سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى المقيت أظنه الآن أصبح إيه؟ واضحا تماما، ولم يأتي إلا مرة واحدة. أي نعم، لكن شوف الآية، شوف الآية عشان تنتبه إلى إن كان على كل شيء مقيتا، إن أقدار الكون بالكامل كلها مجموعة أقوات كما ضربنا لذلك أمثلة. من يقوتها؟ الله عز وجل ويقوت السماوات والأرض حتى توجد وتحفظ، وهو القادر عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أنا يعني أنصح جميع المقتدرين الذين عندهم من الأموال إلى المسارعة في إمداد هذه القناة العظيمة. المال ليس هدفها الأول، ولكن نصرة الحق مهما كلفها ذلك. ما رأيت وما علمت عن القناة إلا ذلك، فالقناة تعمل لله فعلا. فيبقى ينبغي لكل إنسان عنده قدرة أن يساعد وأن يعين، ينبغي ذلك. ولما بتعمل المساعدة القناة دي شفاعة حسنة، انت فاكر يعني كده هتعدي كده؟ بخلاف الأجر الذي ستأخذه عند الله سبحانه وتعالى، إنما دي شفاعة. ده انت بتنقذ قناة إسلامية محترمة تعمل لله من انها تغلق. يبقى لكي تنقذها من الإغلاق ابشر بالشفاعة الحسنة ديت لك انت فيما بعد، وستعلم، لان الله قرر ذلك، قرر ذلك. ما يبدل القول لدي، قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.